اتفقد الغايب واقول يا ربي بلغني الشهر، اتفقد الغايب واقول يا ربي بلغني الشهر، يا ربي بلغني الشهر. العشر الأواخر عتق ابن آدم من سقار، مشتاق للعشر الأوائل رحمة تاليها عشر غفران، والعشر الأواخر عتق ابن آدم من سقار. يا فرحتي لو في الليالي اللي عشتها